الضاربين بكل فأس عاتية. رب السواعد والكواهل والأكف البانية، رب المواهب والعزائم والجباه العالية. يا رب إنا أمة للبعث هبت ثانية، ودموعنا وقلوبنا تدعوك ربي هاية. لناصرينا وكن لنا أن سعينا. ربنا ربنا ربنا ربنا خلقت أنت المنى، وهناك تحت الشمس، وهناك تحت الشمس في أسوان، في أسوان إخوان لنا الكادحون الصانعون الليلة نورا حول الصاعدون الرافعون الصخرة سدا أيمنا يحبر رمال الصفرة فيض مياهنا والغريانا. ربنا ربنا ربنا ربنا الضاربين بكل فأس عاتية، رب السواعد والكواهل والأكف البانية، رب المواهب والعزائم والجباه العالية. يا رب إنا أمة للبعث هبت ثانية، ودموعنا وقلوبنا تدعو.